ثانيا، نحن لا نشك أن العالم مهما بلغ من العلم غير معصوم من الخطأ، أليس كذلك؟ إذا قلت نعم معناه هو معناه أنه معصوم، نعم هو غير معصوم. إذا جاءت أليس الجواب إذا كان يجب تصديق، إذا كان تصديق فقل بلى. طيب، يعني أني أقول لا يمكن لأي واحد من العلماء أن يكون معصوم من الخطأ. إذا كان الأمر كذلك فلماذا أجادل عن قول عالم من العلماء وأضلل قول العالم الآخر وقد يكون الصواب مع العالم الآخر؟ لأن الخطأ ما دام مشتملا في هذا وهذا فما ندري من يكون معه الصواب. لماذا أتعصب لقول هذا العالم وأضلل العالم الآخر؟ هل هذا من الإنصاف؟ أبدا ليس من الإنصاف. إذا كان يترجح في قلبي أن هذا أقرب إلى الصواب فأنا معذور إذا اتبعته، معذور وقد يجب علي أن أتبعه، لكن ليس لي الحق في أن أضلل العالم الآخر وأشهر به وأحذر عنه أبدا. نحن إذا رأينا أحدا قد خالف ما يقوله من نطق بقوله فإننا نعذره، ولكن لا نجعل قول متبوعنا دليلا عليه وملزما له بالقول. إذا سلكنا هذا المسلك فقد خالفنا الإنصاف ووقعنا في جوف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأنا لست أقول لا تقلدوا قول عالم تثقون به، أقول لا بأس ما دمتم لم تصلوا إلى حد الاجتهاد لكم التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكني أقول وأحذر من أنك إذا قلدت شخصا لثقتك به أن تروي غيره بالجهل أو تنفر منه أو تضلله، هذا ليس بعدل. وأنت إذا ضللت فثق أن الآخرين الذين يقلدونه سوف يضللون متبوعك وتقع الخلقة ويقع النزاع وتكون هذه الطلائع والبشائر التي فرح بها كل مؤمن تذوب وتذوب وكأنها لم تكن، بل قد تكون أشد منها قبل أن تكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.